بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير القرآن العظيم لمؤلفه الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. قرأنا في سورة الفجر وأخذنا بعض الآيات، واليوم نستكمل ما توقفنا عنده. نعم، تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال تعالى: والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد والذين طاوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال تعالى: والليل إذا يسر. قال العوفي عن ابن عباس: أي إذا ذهب. وقال عبد الله بن الزبير: والليل إذا يسر أي حتى يذهب بعضه بعضا، حتى يذهب بعضه بعضا. وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: والذي إذا يسر أي إذا سار، وهذا يمكن حمله على ما قال ابن عباس أي إذا ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل. وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل. فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وكذا قال الضحاك: والليل إذا يسر أي يجري. وقال عكرمة: يعني ليلة، يعني ليلة جمع، ليلة المزدلفة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عاصم بن عصام قال حدثنا أبو عامر عن كثير بن عبد الله عن كثير حسن الله عليكم عن كثير بن عبد الله عن كثير بن عبد الله عن ابن عامر قال: سمعت محمد بن كعب القرطبي يقول في القرضي أحسن الله عليك القرضي يقول في قوله تعالى: والليل إذا يسر أي قال: أسر يا ساري ولا تبيه ولا تبين ولا تبيتن إلا بجمع لا تبيتن أسر يا ساري ولا تبيتن إلا بجمع. إلا بجمع يعني بعد غروب شمس عرفة. نعم، أسري وامشي ولا تبيت إلا في مزدلفة. بجمع يعني مزدلفة. نعم، ليلة جمع ليلة مزدلفة. نعم، المغرب والعشاء. أيوة. أحسن الله عليكم. طيب، بعدها سيقول: هل في ذلك قسم لذي حجر. لاحظ أنه يعني لما جاء في تفسير والليل إذا يسر، يعني لاحظ أن أول الآيات والفجر، وآخرها قال والليل هو الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، فبدأ بالفجر وختمها بالليل، وكله قسم. ما معنى يسري؟ هو يقول هنا يعني يذهب ويمشي، وذكر هنا أقوالا عنها ورجح ماذا، أو ما يعني لم يرجح، لكنه أكد على أن أقرب الأقوال في ذلك أن معناها والليل إذا يسر أي إذا أدبر وذهب، لأنه قال يأتي بعده الفجر، يأتي بعد، لأن ذكر الفجر أولا ثم ذكره، وهذا يؤيده كما ذكر هنا آيات أخرى: والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس. وفي آية أيضا، في آية أخرى لم يذكرها، وهي آية المدثر: والليل أدبر والصبح إذا أسفر، الليل ذهب فيأتي مكانه الصبح. فقوله يسري هنا معناها يذهب الليل بظلمته فيحل محله الفجر. نعم، السلام عليكم. وقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل ولب ودين وحجن، وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما يليق به ما لا يليق به أحسن الله عليكم من الأفعال والأقوال، ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي، ومنه حجر اليمامة وحاجر الحاكم على فلان إذا منعه التصرف، ويقولون حجرا محجورا، كل هذا من قبيل واحد ومعنى متقارب، وهذا القسم هو بأوقات العباد والعبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاضعون لوجه الكريم. ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. نعم شوف، لاحظ الشيخ رحمه الله كأنه يعني فهم من هذه الآيات وسياقها أنها تتحدث عن حال المؤمن والفجر والعيال العشر والشفع والوتر، هذه عبادات من يقوم بها؟ المؤمنون. زين نعم، لما ذكر حال المؤمنين في عباداتهم وفي طاعاتهم في في في وقت الفجر وفي الليالي العشر وفي حال صلاة عموما يعني الشفع والوتر والليل في إحياء الليل وتدبر وتأمله، ذكر ما يقابلهم من حال الكفار. نعم صلى الله عليه وسلم. لم ترى كيف فعل ربك بعاد وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسوله جاحدين لكتبه، فذكر تعالى كيف أهلكهم دمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا فقال تعالى لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، وهؤلاء عاد الأولى وهم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، قاله ابن إسحاق والذين بعث الله لهم وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام فكذبوه وخالفوه، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، قد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. قوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان زيادة تعريف بهم، أي زيادة تعريف ماذا؟ تعريف كلمة عاد، من هم عاد؟ قال هم إرم، عاد هم إرم. نعم وإرم هذه هو إرم يعني جدهم هذا؟ أي نعم اسمه رجل. أي نعم وعاد قبيلة ترجع إلى رجل. أي نعم عادني الأولى. لكن هنا في سؤال والفجر والعيال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي كان تركها، وين جواب والفجر؟ هذا قسم لابد يكون له جواب، والفجر وما عطف عليه أيوة. هل هذا جوابه؟ هل هذا في جوابه؟ الأكثر المفسرين على أن الجواب محذوف تقديره ينظر إلى سياق الآيات ككل حتى نقدر ما يتناسب، لذلك أقرب ما يقال فيه في نظر، حتى إذا نظرت أنت إلى آيات أخرى في القرآن وجدت أن السورة كأنها تشير إلى بيان موقف الكفار من البعث ومن اليوم الآخر وأنهم يكفرون بذلك، فأكثر المفسرين يقدر والفجر وليال عشر لتبعثن يا أهل مكة وليتبعثن أيها الكفار. طيب كيف عرفنا أنها تتحدث على البعث؟ نعم لأن قوله هل في ذلك قسم، يعني هذا القسم الذي قسمت فيه ألا يكفي كل ذي حجر؟ طيب ما أين الجواب عشان نفهم؟ قال بعد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، عرفنا بأصحاب ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وما بعدها، عرفنا أن الله يشير إلى بيان كفر الكافرين في كفرهم بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار واليوم الآخر بشكل عام، فهذا أقرب ما يقال أنها يعني، ولأن هناك آيات كثيرة تشبه هذا، تشبه هذا هذا الموقف، أن الله يقسم بأقسام على البعث والجزاء والحساب. طيب نعم. وشيخنا أحسن الله عليكم، الحين عاد كما قال سخرها عليهم يعني أهلكه الله بهذه الريح صرصر، وأنجى هود، يعني هل أنجاه بمعجزة مثل ما فعل لنوح السفينة؟ لا لا لا، أنجاه بالوحي، وصالح أنجاه بالوحي، ومحمد أنجاه بالوحي كثير يعني. أنجاهم يعني قال لهم يذهبون إلى مكان. نعم، أوحى إليهم أن أخرجوا يذهبون إلى مكان آخر. إيه لوط كيف؟ ما صرح القرآن يعني لوط صرح يعني أخرجوا. في آيات كثيرة يعني. نعم، أن يخرج يوحى إليه. حتى قيل إن هودا وأيضا صالحا أمروا بالخروج إلى مكة، أن يذهبوا إلى مكة، فغادروا وذهبوا. وشعيب كثير أنه يوحى إليه. وفي القرآن ما تكلموا على خروجهم، بس المفسر ذكروا هذا يعني واضح هذا الأمر يعني. لوط فيه خروج. اي نعم، فيه تصريح. لوط فيه تصريح، ولا يلتفت منكم احد. وهنا يعني فهم المفسرون قصص القرآن والذين تحدثوا عن اخبارهم انهم هم ومن معهم المؤمنين ان يغادروا، لان العذاب سينزل بهم وقد يصيبهم ما اصابهم، ولذلك امروا بالخروج فحل بهم العذاب. نعم. السلام عليكم. قال يا رمي ذات العناد، ذات العناد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم. فقال تعالى نعم، هم قالوا من أشد منا قوة. نعم. طيب، فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. نعم. اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله عندك ماذا؟ لعلكم تفلحون. نعم. اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض زادكم في البخل في بسطة. لذلك قصة نوح لعلكم تفلحون قصة نوح. وعاد لا عاد شيخنا لا قصة عاد لعلكم تفلحون قصة عاد لا تفرض وسطية قصة ثمود وصالح. إيه نعم، وعندي نعم صح. طيب اقرأ. وقال لعلكم تفلحون. وقال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. والتي وقالها هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد، القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم بقوتهم وشدتهم عظيم تركيبهم. قال مشاهد إرم أمة قديمة يعني عادة الأولى. قال تعالى قال قتادة بن دعامة والسدي إن إرم بيت مملكة عاد، وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مشاهد وقتادة وكلب في قوله ذات العماد كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال العوفي عن ابن عباس إنما قيل لهم ذات العماد لطولهم، واختار الأول ابن جرير ورد الثاني فأصاب. وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد عاد ابن زيد طمير عن العماد لارتفاعها. وقال بنو عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وما اقتدت ابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمان. هذا القول هو الصواب. وقوله وقول ابن زيد يقول إن يعني عاد الضمير التي لم يخلق مثلها في البلاد مثلها أي البلدة أو القبيلة قولان زين. قال أعاد ابن زيد الضمير على العماد لارتفاعها. قال وين وأما قتادة وابن جرير فعاد الضمير على القبيلة أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد يعني في زمانهم. هذا القول هو الصواب. وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف، لأنه لو كان مراد ذلك لقال التي لم يعمل مثلها في البلاد، وإنما قال لم يخلق مثلها في البلاد. واضح فيها بشكل جدا التي لم يخلق. قال لأن الذي يخلق هو الله هذيك يعمل التي لم يعمل أهلها عملا لم يعمل أحد مثلهم في إنشاء هذه البلدة و... لكن التي لم يخلق أي قبيلة. ويفسر بعد أيضا شيخنا أحسن الله عليك الآية التي ذكرته سابقا زادكم في خلق بسطة هل أيضا تفسرها؟ صح طيب. نعم واصل أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليل حدثني معاوية بن صالح عمن حدثه عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إرم ذات العماد فقال كان الرجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم. ثم قال ابن جرير ثم قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا أنس بن عياض عن ثور بن زيد الديلي قال قرأت كتابا وقد سمى حيث قرأه أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد بذراعي نظر واحد وأنا الذي كنست كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد. قلت فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحهم أو سلاحا يقاتلون به أو طول واحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأم وهم مذكورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود كما ها هنا. والله تعالى أعلم. يعني يقول إرم ذات العماد يقول يعني كلها محتملة هل في خلقتهم أو في صنعتهم أو فيما يصنعونه كذا كلها داخل كلها محتملة. طيب أسأل الله عليكم. ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة إما دمشق كما روي عن سعيد بن مسيب وعكرمة أو إسكندرية كما روي عن القرظي وغيرهما ففيه نظر فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا ألم تر كيف على ربك بعاد إرم ذات العماد إن جعل ذلك بدلا أو عاطف بيانه فإنه لا يتسق الكلام حينئذ. ثم المراد إنما هو الإخبار عن هلاك عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد وأما وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يرده لا أن المراد الإخبار الذي لا يرد عندك رده ولا يرد لا يرد لا يرد إيه نعم أحسن الله عليك الذي لا يرد لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من مثل مدينة يقال لها إرم ذات العماد مبنية بلبن الذهب وفضة قصورها ودورها وبساتينها وحصباؤها لآل وجواهر وترابها بنادق المسك وأنهارها سارحة وثمارها ساقطة ودورها لا أنيس بها وسورها وبابها تصفر ليس بها داع ولا مجيب وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام وتارة باليمن وتارة بالعراق وتارة بغير ذلك من البلاد فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعرابي هو عبد الله بن قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب باعرة له شردة فبينما هو يتيه في ابتغائها اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخل فوجد فيها قريبا مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرها، وأنه رجع فأخبر فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة إرم ذات العماد ها هنا مطولة جدا، فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها، ولو صح إلى ذلك العربي فقد يكون اختلق ذلك، وأنه أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج وليس كذلك، وهذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيدين من وجود مطارب تحت الأرض فيها قناطير الذهب والفضة والوان الجواهر والياقوت واللالي والإكسير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من الوصول بها والأخذ منها، فيحتالون على الأموال الأغنياء والضعفة والسفهاء، فيأكلونها بباطل في صرفها في بخاخيرة وعقاقيرة ونحو ذلك من الهذيانات، ويطمزون بهم، والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوز كثيرة من ظافر بشيء منها أمكنه تحويله. فأما على الصفة التي زعمها فكذب وافتراء وبهت، ولم يصح بذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم، والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. وقوله ابن جرير يحتمل أن يكون المراد بقوله إرم ذات العماد قبيلة أو بلدة كانت عادة تسكنها، فلذلك لم تصرف فيه صلى الله عليه وسلم، لم تصرف فيه نظر، لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن قبيلة، ولهذا قال بعده وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي، يعني يقطعون الصخرة بالوادي. قال ابن عباس ينحتونها ويخرقونها، وكذا قال مشاهد والضحاك وابن زيد، ومنه يقول مجتاب النماري إذا خرقوها واشتاب الثوب إذا فتحه، ومنه الجيب أيضا. وقال تعالى وينحتون من الجبال بيوتا فارهين. وانشد ابن جرير وابن أبي حاتم هنا قول الشاعر على كل شيء ما خلى الله بائد كما باد حي من شنيف ومارد، وهم ضربوا في كل صماء صعدة بأيد شداد أيدات السواعد كما على كل شيء ما خلى الله بائد كما باد من حي من شنيف ومارد، مضربوا في كل صماء صعدة بأيد شداد أيدات السواعد. قال ابن إسحاق كانوا عربا وكان منزلهم بوادي القرى، وقد ذكرنا قصة عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته ليش قال قصة عاد؟ هو يتكلم عن ثمود، شايف؟ جاب الصخرة إرم ذات العماد الذي لم يخلق من ذات الماء، وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي. هو تكلم عن ثمود، قال ينحتون الجبال، ثم قال يعني هم يسكنوا وادي القرى، صح هذه ثمود. ثم قال وقد ذكرنا قصة عاد مستقاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته، فإن كان يريد يعني ثمود لأن عاد تكلم انتهى. نعم صحيح. وفرعون صلى الله عليكم. إذن شيخنا إرم الراجح المقصود بها القبيلة، قبيلة إيه نعم مثل ما ذكرنا جدهم. طيب صلى الله عليكم. وفرعون ذي الأوتاد، قال العوفي عن ابن عباس الأوتاد الجنود الذين يشدون له أمره، ويقال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها، وكذا قال مجاهد كان يوتد الناس بالأوتاد. هذا رأي ثاني. الرأي الأول أن الأوتاد هم الجنود، كأنهم أوتاد معه يقفون معه، أو يقال أنه له أوتاد حقيقة يربط ويعذب بها الجنود أو غيرهم. صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال سعيد بن جبير والحسن والسدي. قال السدي كان يربط الرجل في كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فيشدخه. وقال قتادة بلغنا أن ذلك أنه كان له مظال وملاعب يلعب له تحتها. مظال جمع مظلة وملاعب يلعب تحتها يلعب له تحتها يلعب له تحتها من أوتاد وحبال. وقال ثابت بن البناني عن أبي رافع قيل لفرعون للأوتاد لأنه ضرب لامرأة أربعة أوتاد ثم شعل على ظهرها رحى عظيمة رحى عظيمة حتى ماتت. قوله تعالى امرأته آسية التي أسلمت التي ذكر قصة الله سبحانه وتعالى في آخر سورة التحريم قال وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون فقال رب ابن لي عندك بيت في الجنة قيل أنها أرسل إليها الجنود يعذبونها ووضع الأوتاد وبدأ يضربها كما ذكر فقال وضع الصخرة الكبيرة عليها فعذبت عذابا شديدا فكشف لها بيتها في الجنة. فلما كشف لها بيتها وهي تعذب العذاب الشديد قالت نظرت إلى البيت فقالت ربي ابن لي عندك بيت في الجنة وأجني من فرعون وعمله فماتت بعدها. الذين طغوا في البلاد فأكثروا في الفساد وذلك النبي جعلها من خيرة النساء آسيا قال لم يكن للنساء إلا أربع مريم وآسيا ومريم وآسيا وخديجة والرابعة عائشة وفاطمة فاطمة السلام عليكم. فاكثروا في الفساد تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية فصب عليهم ربك سوط عذاب أنزل عليهم زجرا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم. أي نعم عن القوم المجرمين هذا في عذاب من قال الذين طغوا في البلاد هم قوم فرعون وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. طيب اقرأ إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد شيخنا صلى الله عليه وسلم فصب عليهم ربك سوط عذاب فرعون قومه صب نزل عليهم شيء نزل عليهم ليس عذاب فقط نزل عليهم عقوبات أرسلنا عليهم طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فصلات ثم أغرقوا في البحر صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى إن ربك لبالمرصاد قال ابن عباس يسمع ويرى يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى يعني الرصد مراد به المراقبة إن الله رقيب ويجازي كل بسعيه في الدنيا أقرأ نعم في الدنيا والأخرى وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا حديثا غريبا جدا وفي إسناده نظر في صحته قال فقال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا يونس الحذائي عن أبي حمزة البيساني عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن لدى الحق أسير يا معاذ إن المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره. يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن وإن كثيرا من شهواته وإن قيده القرآن عن كثير. يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن كثير قيده أيوة عن كثير من شهواته وعن أن يهلك فيها هو بإذن الله عز وجل. فالقرآن دليله، والخوف محجته، والشوق مطيته، والصلاة كهفه، والصوم جنته، والصدقة فكاكه، والصدق أميره، والحياء وزيره، وربه عز وجل من وراء ذلك كله بالمصاد. قال ابن أبي حاتم يونس بن يونس الحلاي وأبو حمزة مجهولان وأبو حمزة عن معاذ مرسل، ولو كان عن أبي حمزة لكان حسن، أي لو كان من كلامه لكان حسن. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، قال حدثنا صفوان بن صالح، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيها عن ابن عبد الكلاعي عن أنه سمع وهو يعظ الناس يقول إن لي جهنم سبعة قناطير، وقال والصراط عليهن، قال فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول وقفوهم إنهم مسؤولون، قال فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنها، قال فيهلك فيها من هلك وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثانية حبسوا على حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها، وفيهلك من هلك وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوه وكيف تقولوا وكيف قطعوه، قال فيهلك من هلك وينجو من نجا. قال والرحم يومئذ متدلية إلى الهوى في جهنم تقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فقطعه، قال وهي التي يقول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، هكذا أورد هذا الأثر ولم يذكر تماما. طيب بارك الله فيك، لعلنا نقف عند هذا القدر وإن شاء الله نواصل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وسمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.